هذا بين البحريين بين الجموع والكوفيين الذي يعني يحيل يفصل بينهم ويرجح مذهب البحريين. إذا أتريد إذا كنت قام السيدة وهذا هذا قدم ويستحل لكم قامة ما جاء في مثال العام ما ترى في القرآن ولا ترى في الحديث السيدان قامة بدون الفتنة بدون الحديث. قالوا لك النحويون يقولون لك هذا الذي فرق بينهم وكذلك الزيدون قام ما شفنا ولا ظهر لنا مثل هذا في مثال العربي لا في القرآن ولا في الحديث ولا في أفعال العربي يعني يكون هذا يعني هو تظهر فائدة الخلاف في التسمية والجمع يعني إذا قلنا زيد قام حالة التسمية والجمع هذا الذي الذي لا يستقر فيه ضمير إلا لا بد يجي ظاهر نعم خلاف هذه الأساسية بالفعل في لسان العرب انظروا إلى لسان العرب اللغة ليست في البحرين ولا في العرب الذي جاءنا عن العرب هناك قبل الذي استمع عن العرب وأما الذي ما جاء عن استمع فيه ما نفسه عطوني بس لسان واحد قياسا على الضمير المفرد يا أخي ما للجمع هذا ما في تسمية لازم القاعدة أن تكون عام مقدم تكون عام ممكن يا شيخ الكوفي قاس على الضمير المفرد وهذا هذا البيت منه. ولكن البيت هذا أولوه مسيحة فيها بالنفس مسيحة مسيوح الشيء إذا احتمله إيه بطل الاستبداد نحن نبغى هذا أعطنا الدليل إذا تعرض لا تخرج ولا نظرت في لسان العرب ما تحصل الكوفي أعطنا الدليل يا أخي اللغة ما هو للكوفيين من العرب أعطينا الدليل من كتابي ولا أعطينا الدليل من أحادي ولا أعطينا الدليل يعني من كلام العرب ما تشوف الزيداني قام على أن الزيداني هذا فاعل ولا الزيدون قام إذا تقدم هذا لازم أن تقول قاموا أو قام ولذلك قالوا لك ويفصل هذه حالة تسمية وإن ظهر فهو إلا فضمير أنا قررت لكم القاعدة هذا بعدين أنتم انظروا يعني ما قال بقولك فيهن الشيخ تقدم الفاعل الشمسة وإن ظهر فهو إلا فضمير وبعد فعل فاعل كل فعل كل فاعل لازم أن يكون بعد فاعل بعد عامل عاملهم أن يكون فعل أو يكون فعل أو الوقت أو غيره واضح؟ وإلا فضمير مثل نعم زيد قام نعم وثلث واضح ما ظهر لنا ولكن الضمير مستقر عند الكوفي زيد قام هذا رأينا مثله من مثل العرب وأما الزيدون حالة الرياضة الجب وحالة التسمية ما رأى أمشي حكم الفاعل المتأخر عن رافعه حكم الفاعل التأخر عن رافعه وهو الفعل أو شبهه له قام الزيداني وزيد قائم غلاماه وقام زيد ولا يجوز تقديمه على رافعه ولا تقول الزيدان قام ولا زيد غلاماه قائم ولا زيد قام على أن يكون زيد على أن يكون زيد فاعلا مقدما بل على أن يكون مبتدا والفعل بعده رافع لضمير مستتر والتقدير زيد قام هو وهذا مذهب البصريين وأما الكوفيون فأجازوا التقديم في ذلك كله كلام ما هو العادية هذا يقول يقوم يجتمع عليه نقبل كلامه وإلا ما نقبل تظهر فائدة الخلاف في غير الصورة الأخيرة وهي صورة الإفراد نحو زيد قام فتقول على مذهب الكوفيين الزيدان قام والزيدون قام على مذهب هذا الوضوء هل شفتم على الزيدان قام ولا الزيدون قام قام ما إلا انت عشر أمشي وعلى مذهب البصريين يجب أن تقول الزيدان قام والزيدون قاموا هذا الموجود في المثال فتأتي بألف وواو في الفعل ويكونان هما الفاعلين وهذا معنى قوله وبعد فعل فاعل وأشار بقوله فإن ظهر إلى آخره إلى أن الفعل وشبهه لا بد له من مرفوع فإن ظهر فلا إضمار نحو قام زيد وإن لم يظهر فهو ضمير مستتر نحو زيد قام أي هو وكذلك وبعد ذكر مجرد شيخ في أفعال لكن ما تكون في أفعال ما تحتاج إلى أفعال أجرب الفعل إذا ما أسند لطيب أو جمع كفاز الشهداء وقد يقال سعد وسعد والفعل للظاهر بعد مسند نشرح لكم المسألة وجرد الفعل إذا ما أسند لطيب أو جمع كفاز الشهداء هذه المسألة اختلف فيه العرب جمهور العرب كلهم إلا بني الحارث قالوا إذا أسند الفعل إلى التخليق إلى فاعله المسند أو إلى فاعل الجمع لازم أن يحذف الضمير تقول وش قام الشهداء فاز الشهداء كما تقول فاز الشهيد هذا تحذف تجرد الفعل هذا من الضمير وهذا وكذلك إذا أسلنا إلى التسلية مثل فاز الشهيدان فاز الشهيدان ما تقول فاز الشهيدان هذا جماهير العرب على هذا ماذا وكذلك إذا أسرد إلى جمع والنسل هو يجرد من نون الله فازت النساء أو فاز النساء ما تقول فوزنا النساء هذه لغة الجماهير العرب ولكن ابن مالك ذكر هذه اللغة المشهورة عن جماهير العرب وهو أن الفعل إذا أسند إلى ضمير التثنية أو أسند إلى الجمع سواء مذكر ولا مؤنث يجرد من الضمير هي اللغة المشهورة عن جماهير العرب إلا سيدة من الحال من الحال قالوا لا يجوزها أن يوصل إلى الضمير ليجوز الضمير هذا يوصل إلى الضمير هذا إلى التقنية إلى ذلك التقنية إلى أبواب الجنة ليدل ذلك على أن الفاعل مسلم يقول قام الشيطان كما أنه إذا وصل إلى المؤنث تأتي بكانت ليدل على أن الفاعل مؤنث هذا نظر من الحال لا يكون حب لا يكون الإنسان هذا هو الصعب وهذا وكذلك إذا وصل إلى الجب هذا قول من الحال وقولهم كمن غزير وقولهم كمن هذه اللغة التي نقبلوها لأنها جاءت لغة يعني لغة من الحال لأنها جاءت في القرآن جاءت في الحال في القرآن جاءت في كلام العرب واضح وجاءت في أسعاره يلومونني أهلي وقد أكرماه مبعد وحميم ما هو قول الكوفي إلى الذين يقولون كذلك هذه اللغة لا لا يعني نقبلها لأنها جاءت أو جاءت في الحال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار هذا حديث البخاري وقول عمر رضي الله عنه للرسول عليه الصلاة والسلام دعنا النساء يا رسول الله دعنا ولكن الجمهور قبلوا لما جاءت في الحديث وجاءت في أسعار العرب ولكن خرجوه على غير ما خرجه بني الحال قالوا صحيح الجمهور جماهير العرب نعم نقبل هذا صحيح ولكن خرجوه على غير الوجه الذي خرجه من الحال لأن عند الذنب وجاءت في القرآن وأسروا النجوى الذين ظلموا وجاءت في الآية فعاموا وطموا كثير منهم وخرجوه على أن يكونوا ظاهر هذا الفاعل الجمهور قالوا واو هذا ليس حرف فاعل أسروا وأتم من الجوال الذين ظلموا الذين هذا بدل من أبو الجمع هذا أو إيه أو وأصروا جملة هذا في موضع الخبر خبر مقدم الذين مبتلوخ وأما بعد الحال قالوا لهم لا هذا الخلاف بينهم وبين وإلا ما يقدرون أن ينفون هذا إلا جاءت إلى حادث وجاءت في القرآن وجاءت في لسان العرب الفرق بين الحال وبين الجماهير العرب أن جماهير العرب خرجوه على غير ذلك على البدلية أو على أنه تبوء ومن الحال خرجوه على أن واو هذا هو أثر واو نعم حرف الفاعل الذي واضح هذا كله الجمهور لهم توجيهان في هذه القضية لهم توجيهان ولكن نحن نخليها نقول هذا لغة ثابتة ما نقول مثل ما قاله واحد لما جاءني واحد من الدكاترة حق الجامعة معه طلبة الجامعة يعلمهم أنا ودربي يعني في أمور قرى متوسطة أمور قرى جالس فيه قال وذكر اللغة هذا قال هذا صحيح قلت له ماذا تفعل البخاري يتعاقبون فيكم ملائكة قال هذا صحيح من البخاري قلت له أنت تقول على الحديث الذي خرجه البخاري صحيح أنت ما تعرف شيء من هذا الجحر من الجحر والتعذيب وابن حجر الذي هو يعني ما قال أحد تقول على البخاري الذي اشترط في كتابك صح تقول عليه صحيح تتعصب يا اخي لا تقول قل هذه لغه لضعف العرب وهو بن الحال نعم جاءت واما اللغه الثانيه هذه العرب لغه كما هي العرب نقول هذه لغه الجماهير العالم. وهذه جاء القرآن ملك قليل بالنسبة للكل. وأما أن تقول إيش تصحيح لا لغة بين الحرف أنهم جعلوا الواو والألف علامة للتسمية والجمع فقط أبعد حرف حروف كما أن الساعة نعم بس هو الثاني تدل على أن الساعة توجيه قوي هذا لا لا توجيه قوي ولها أدلة كمان واضح انت واضح عند ها عادل عند هذا ما تعرف اعرف الان مظهر لا لا لا لا لا دكتور هذا قال متفصيل ها لا قال في الحديث وتعاقبون فيكم ملائكة المدينة لأن الحديث له رواية أخرى فرجع إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم لأن رواية البخاري يروي الحارث بروايات مختلفة بألفاظ مختلفة قلت له روح يا شيخ يا دكتور أقرأ الزخم الثاني حتى تعرف هذا أمسك أمسك أقرأ ما يقول لك إلا مثل ما تقول هذا معنى قول ابن مالك قول ابن مالك وجوده على إذا ما أخرج لكلمة الجحيم تقال أسوأ نقطة المشورة وقال إيش وقد يقال قد التقليد ما يقول هذا تصحيح ولا هذا كذا وكذا بطى هذه وكذلك الكتاب يعني ابن هشام يوضح المسالك بطى هذه اللغة باتا يعني ما إذا هنا قد يقال يعني ليس من ناحية الإشارة لبني الحارث ولا يشير إلى بني الحارث لا هو يشير قد هذا من جهة القاعدة من جهة القاعدة أيوة لأنه بني الحارث هذا جاء نعم إلا جاء مالك يوضح ان الثالث يقول لا شعر بالله الا الاعراب واحد يقول الصحيح ان الواو هي العلامه داله على على على لكن نحن ما نقول خالف الجمهور شوف هذا الجمهور الشيخ ما يتكلمون به اصلا الجمهور ما يتكلمون به ما هي لغه الجمهور العرب ما يتكلمون بهذه اللغه ايوه لغة الحلولي برميسون ليس هي لغة لقوم لا حول ولا قوة إلا ذات الحديث ما يتكلمون بي يتعاقبون فيكم ملايك العربي أنت يا روحك أنت اتبعت ذات من قال لك هذا اللي قال لك مردود عليك واصلوا النجوى الذي أعطوه وقال أسلم أهم بعد المحل يلومون أهلي ليه تقول ما يتكلمون هذا سيوم سيكالون البرامي ليش الفرق بينه؟ هذا لغة بالحال لغة قبيلة معينة لا حول ولا يا أخي هذا الحمل هذا اللي حملت ولا ابن هشام ولا غيره قالوا هذا مردود عليه هذا شيء موجود في كتاب الله يقول ما يتكلموا شيخون تكلموا فيه لكن ليس على أنه فاعل بس هذا التقليد الذي سبقته لم يتكلموا فيه على تكلموا قول على أن على ما لا تقول لا يتكلموا تكلموا أن لا يحملونه قال حملوه على كذا أيوة لا يتكلموا على أنه فاعل على أن الألف علامة والباء وهذا عند بني الحال وأما عند الجمهور لا ما تكلمون به اصلا يتكلمون به لكن ليس على انه فاعل موجود في القران مالك الشيخ يقول الفعل الظاهر بعد مسلم الفعل الظاهر هذا في لغه بني الحارث ما هو بهذا يا اخي هذا الدكتور اللي شرح لك هذا ما انا اقول لك لو جبته الي وفهمه ايش فكر كلام يقين كيف اللغة هذا جاءت في القرآن جاءت في كلام الله جاءت في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام غير ما مر جاءت في أشعار العرب يقول هذا لا الجمهور ما يتكلمون كيف هذا الكلام لا هذا لا بعيد وهذا وجل قال أصرون نجوى الذين ظلموا نقرأها في كتاب الله طعموا وصموا كثير نقرأها في كتاب الله يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار كيف يقول هذا الجمهور ما يتكلمون أشرشش فقط. أنت الكلام عن التخريج بنو الحال خرجوه بها. نعم. والجمهور خرجوه بها فليس بالتلعيل من الله. هذا الكلام الذي يقال. وأما أن تقول العرب ما تكلم فإذا جاءت الأحاديث وجاءت أفعال العرب وجاء القرآن بذلك. يا أخي انتبه لا تقول انسان فإذا أطاع علينا الوقت نحن نبي ناخذ السنة هذه المتأخرين. لا لا خليه مذهب جمهور مذهب جمهور العرب أنه إذا أسند الفعل إلى ظاهر مثنى أو مجموع وجب تجريده من علامة تدل على التثنية أو الجمع فيكون كحاله إذا أسند إلى مفرد. ويقول مذهب العرب أنه يجرد على أنه فاعل ولكن إذا جاء كفلوه أنا غير ذلك. أنا ما قلت كان هم ما يتكلموا لا يتكلموا ليش ما تكلم ما يقرأوا لا يتكلموا بإذن الله ليس على أنه فاعل ليس على المصدر ليس على المصدر. أنت ترجع كمان إلى هذا الطاولة هذا اللي يقولك هذا ما يعرف إن التخريج اللي قبلته هذا هو هذا قلت هذا ما في فرق. لما جاء في الحديث وجاء في أسعار العرب وجاء في القرآن هذه حمله الجمهور على أحد ولكن مطمئنان لا يتكلمون به الكلام الجمهور لازم يتكلمون به ما يتكلمون به في كتاب الله لسان عربي وهو موجود.